فاضيين. مش علم ده؟ ها؟ مش علم؟ غيره أولى، غيره أولى. لا انا في قول بيقول انتصر ان المشركون لما في اخر المعركة اخرجوا من النار فكفروا لما استعادوا المسلمين لهم. يعني انتصروا دي صعبة شوية. بس انا شيء انا مش كنت اقولها كويس ان انا قلت لك. يعني طيب هنا بقول لك هنا بقى ايه؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا. بقول لك لم يكن لهم هجير الا ذلك. ده تعبير ابن كثير. حتى طبعا يا جماعه الهجير مش لاقيه. شغل من عندي وفكره من طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ندب الله عز وجل إلى المسارعة في فعل الخيرات ونيل القربات فقال: وسارعوا. وقال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، كما أعد الله تبارك وتعالى النار للكافرين. فقال الله عز وجل قبل هذه الآية: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا تنبيه على اتساعها، يعني اتساع الجنة، كما قال الله عز وجل في فرش الجنة: بطائنها من استبرق، باطن الفرش من حرير، فما بالك بظاهر هذه الفرش؟ لابد أنه أنعم وأحسن وأجود، ولذلك عرضها السماوات والأرض بيان لاتساع الجنة. ومن العلماء من قال: إن الجنة طولها كعرضها، لأن الجنة قبة، سقفها عرش الرحمن كما ثبت في الأحاديث، والقبة يكون عرضها كطولها. سأل أحد اليهود عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال له عمر: أرأيت الليل إذا جاء فأين النهار؟ أرأيت النهار إذا جاء فأين الليل؟ قال: حيث شاء الله عز وجل. فكذلك الجنة عرضها السماوات والأرض، والنار حيث شاء الله عز وجل. والمعنى أن الليل إذا جاء في جانب من العالم فإن النهار يكون في الجانب الآخر. وكما أن الله عز وجل جعل الجنة في أعلى عليين فوق السماوات سقفها عرش الرحمن، كذلك جعل الله عز وجل النار أسفل سافلين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ثم ذكر الله بعد ذلك صفة أهل الجنة، فقال الله عز وجل عن أهل الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون في الرخاء وفي الشدة، في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، في العسر واليسر. إذا أيسروا أكثروا من النفقة، وإذا أعسروا لم يحقروا من المعروف شيئا ولو قل. الذين ينفقون في السراء والضراء، والمعنى لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تبارك وتعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من أقاربهم وغيرهم بأنواع البر. والكاظمين الغيظ، الصفة الثانية لأهل الجنة الكاظمين الغيظ، يعني يكتمون غيظهم لا يعملوه في الناس، إنما يدفعون ويكفون شرهم عن الناس، يحتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى. كاظم غيظه يصبر ويكتم غيظه. أما الصفة الثالثة والعافين عن الناس، يعني يعفون عمن أساء إليهم ويتركون مؤاخذته، وهذه الحال هي أكمل الأحوال. الكاظمين الغيظ، ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور أيها شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ كظمها عبد، وفي رواية: كظمها ابتغاء وجه الله. فهؤلاء الذين يكظمون غيظهم يصبرون ويكتمون الغيظ في صدورهم ولا يعملوه في الناس. وأما العافين عن الناس فالله تبارك وتعالى جعلهم في أكمل الأحوال، فتركوا مؤاخذة الناس حتى ولو أساءوا إليهم. قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين. وهذه صفة أيضا لأهل الجنة، وهذا من مقامات الإحسان. والإحسان عباد الله نوعان: الإحسان في عبادة الخالق تبارك وتعالى، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما النوع الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين، ويكون ذلك بدفع الشر عنهم دينيا ودنيويا، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي تدفع الشر عن المخلوقين. ويكون الإحسان إلى المخلوقين أيضا بإيصال النفع إليهم، سواء كان نفعا دينيا أو دنيويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. ثم ذكر الله عز وجل صفة خامسة لأهل الجنة، ألا وهي اعتذارهم عن ذنوبهم وجناياتهم. فقال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا حال أهل الجنة، أنهم إذا فعلوا ذنبا تابوا إلى الله واستغفروه وأتبعوا هذا الذنب بالتوبة والاستغفار. وفي ذلك الحديث أن عبدا يذنب ذنبا فيقول: ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، اعمل ما شئت، أو كما قال. وفي ذلك أيضا في هذه الآية أنها لما نزلت بكى إبليس: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وكلما تكرر منهم هذا الذنب رجعوا إلى الله تبارك وتعالى فذكروه واستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يغفر أحد الذنوب سوى الله تبارك وتعالى. والصفة السادسة لأهل الجنة: ولم يصروا على ما فعلوا، يعني يرجعون إلى الله تبارك وتعالى من قريب ويتوبون من ذنوبهم، ولم يستمروا على المعصية بل أقلعوا عنها حتى لو تكرر منهم الذنب مرة بعد مرة وهم يعلمون. وهذه هي الصفة السابعة لأهل الجنة: يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. ثم ذكر الله عز وجل بعد صفة أهل الجنة، ذكر الله عز وجل جزاء أهل الجنة، فقال الله عز وجل: جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله تبارك وتعالى يقول: ونعم، يعني يمدح الله تبارك وتعالى الجنة. وهذه الأمة عباد الله تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ورد آية أخرى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لم يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية إلا الإيمان بالله ورسله. أما الآية التي معنا فالله عز وجل ذكر من الأعمال الكثير: الذين ينفقون، الكاظمين، العافين، الاستغفار، التوبة، عدم الإصرار، مما يدل عباد الله على أن الأعمال من الإيمان، قاعدة: الأعمال من الإيمان. فهؤلاء المتقون أصحاب هذه الصفات والخصال هم المؤمنون الذين ذكروا في سورة الحديد: آمنوا بالله ورسله. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعد ذلك الحكمة فيما أصيب به المسلمون يوم أحد، فيقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، يعني يا عباد الله الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70، هذا النحو جرى على الأمم من قبلكم، لكن كانت العاقبة للمؤمنين والدائرة على الكافرين. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كانت الدائرة عليهم وكانت العاقبة للمؤمنين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس، يبين للناس جميعا الحق من الباطل، يبين الأمور على حقيقتها وجليتها. هذا القرآن يبين كيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهذا البيان من القرآن للناس إنما هو بيان حجة ليهلك من هلك عن بينة. أما للمتقين فإن القرآن هدى وموعظة للمتقين، فتستطيع أن تقول القرآن هدى للناس عامة وبيان للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خاصة. تستطيع أن تقول القرآن بيان للناس عامة لإقامة الحج عليهم، وهدى لقلوب المتقين وموعظة لقلوب المتقين يذكرهم عن المحارم والمآثم، فهو هدى وموعظة للمتقين خاصة. ثم يقول الله تبارك وتعالى مناهضا لهمم المسلمين ومقويا لعزائمهم ومشجعا لهم: ولا تهنوا، لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني العاقبة لكم والنصر لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مس الأعداء قرح قريب مما مسكم، ومسهم ضرر من قتل وجراح قريب مما مسكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله عز وجل يديل عليكم الأعداء طارة وتكون لكم العاقبة في نهاية الأمر، وذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ومن هذا: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه حكم من إدالة الكفار طارة على المؤمنين، ليعلم الله الذين آمنوا، ليرى الله تبارك وتعالى من يصبر على مناجزة الأعداء، ويتخذ منكم شهداء يقتلون في سبيل الله ويبذلون المهجة لله تبارك وتعالى وفي مرضاته، والله لا يحب الظالمين. الله لا يحب المنافقين الذين قعدوا عن القتال، وهذا من الله تبارك وتعالى في تعريض بالمنافقين وذمهم لأنهم قعدوا عن القتال وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل ثبتهم عن القتال في سبيله، والله لا يحب الظالمين. ومن الحكم أيضا: وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يكفر عنهم سيئاتهم إن كان لهم سيئات، وإلا رفع الله تبارك وتعالى في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به من قتل وجراح، ويمحق الله الكافرين. يمحق الله الكافرين لأن الكفار إذا ظفروا مرة بطروا وتكبروا، فكان ذلك سبب لهلاكهم ودمارهم ونهايتهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انتبهوا عباد الله لتفسير هذه الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والمعنى لا يدرك النعيم بالراحة عباد الله، لا يدرك النعيم بالراحة والكسل، إنما يدرك النعيم بترك النعيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اعلموا عباد الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، إنما يدرك النعيم بترك النعيم وترك الراحة والعمل لله تبارك وتعالى وفي مرضاته. واعلموا أن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما يتنافس فيه، ولذلك تعظم الوسيلة التي تدخلون بها الجنة، تعظم الوسيلة التي تدخل بها الجنة، ويعظم العمل الموصل إلى الجنة. لا يدرك هذا بالراحة أبدا عباد الله، إنما يدرك بالجهاد وبالقتال في سبيل الله وبالصبر على الأعداء. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد؟ أم حسبتم أن دخول الجنة هباء دون أن تبتلوا؟ ويرى الله عز وجل منكم مقارعة للأعداء وصبرا على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعد غزوة بدر عباد الله تحرق أناس من المسلمين، قالوا: يا ليتنا نقاتل في سبيل الله. تحرقوا للقاء العدو، تمنوا أن يلقوا الشهادة. فقال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت بعد بدر من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، رأيتم الموت في أحد، فدونكم فقاتلوا وصابروا وأنتم تنظرون إلى لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. وهذه الآية تبين أنه للإنسان أن يتمنى الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يكره ذلك، فقد أقر الله عز وجل المؤمنين على تمنيهم الموت في سبيل الله، لكن الله عز وجل أنكر عليهم عدم العمل وعدم المصابرة لنيل الشهادة يوم أحد. ثم تتكلم الآيات بعد ذلك عن إشاعة، ألا وهي إشاعة قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وذلك أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد وقتل من قتل، نادى الشيطان أن قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ونادى ابن قمؤة ورجع إلى قومه فقال: قتلت محمدا. وكان قبحه الله قد شق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، فظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. منادات الشيطان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، وخبر ابن قموة للمشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، هذا وقع في قلوب كثير من الناس، فعصر عندهم ضعف ووهن وتأخر عن القتال، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني محمد صلى الله عليه وسلم له أسوة في الرسل قبله وفي الرسالة في التبليغ وامتثال أمر الله تبارك وتعالى، وأنه يجوز أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وليس شرطا، ليس شرطا عباد الله في امتثال أمر الله بقاء الرسل على قيد الحياة، ليس شرطا في امتثال أمر الله وعبادة الله تبارك وتعالى بقاء الرسل على قيد الحياة. وقال الله عز وجل: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنكر الله عز وجل على من انقلب على عقبيه ورجع القهقرة وترك ما جاء به الرسول من إيمان وجهاد في سبيل الله، فقال الله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني لن يضر إلا نفسه، وسيجزي الله الشاكرين. مدح الله تبارك وتعالى الشاكرين الذين قاموا بطاعة الله وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فمدحهم الله عز وجل وقال: وسيجزي الله الشاكرين. ثم نذكر آثارا من الذين قاموا بالجهاد أيام أحد ولم يفت في عضدهم ذلك الإشاعة أو هذه الإشاعة. مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار وهو في جراحة وهو في دمه، فقال: أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ قال الأنصاري: إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ورد أيضا في هذه الآية أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر من بيته فدخل بيت عائشة وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغطى بثوب فكشفه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر للناس فوجد عمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر، لكن الناس التفتوا إلى أبي بكر، التفتوا إلى أبي بكر وتركوا عمر، فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا عباد الله هو الموقف الصحيح، وهو امتثال أمر الله تبارك وتعالى وإقامة ما يصلح المجتمع والعباد حتى بعد وفاة الأنبياء والرؤساء للأمة الإسلامية. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الآية فيها تشجيع، فيها تمهيد للهمم، فيها تقوية للعزائم، يعني يا عباد الله الإقدام في المعارك والإحجام لا يزيد في العمر ولا ينقص فيه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال في سبيل الله. اعلموا أن الإحجام والإقدام لا يؤثر في عمر الإنسان ولا أجله، لا يزيد في عمره ولا ينقصه، لا يموت أحد إلا بقدر الله حتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. وممن عمل بهذه الآية هذا الصحابي حجر ابن عدي، لما كان بينه وبين الفرس نهرا قال: ما يمنعكم أن تعبروا هذا النهر؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلما عبر النهر باسم الله تبارك وتعالى ورآه الأعداء قالوا: ديوان، يعني هذا عفريت أو شيطان، وفروا من أمامه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. في هذه الآية تشجيع للجبناء على المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه كما قلنا لا إقدام ولا إحجام يؤثر في أجل الإنسان. قال الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، يعني من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله تبارك وتعالى ولم يكن له في الآخرة نصيب. وهؤلاء عباد الله الذين همتهم الدنيا همة دنية رضيئة ضعيفة، ولكن من يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، يعني نؤتيه الآخرة مع ما قسم الله له من الدنيا من أرزاق، وسنجزي الشاكرين. والله عز وجل لم يذكر جزاءهم لعظم الجزاء وكثرته، سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى مسليا أهل أحد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما معنى ربيون؟ قاتل معه ربيون، ألوف من أصحابه، جماعات كثيرة من أصحابه، علماء أبرار أتقياء صبر في القتال. وكأي من نبي قتل أثناء القتال وقتل معه جماعات كثيرة من أصحابه، وكأي من نبي قتل بين يديه جماعات كثيرة من أصحابه، وكأي من نبي قتل وبقي ربيون كثير من أصحابه، فما ارتدوا بعده، إنما قاتلوا بعد نبيهم حتى لحقوا بالله تبارك وتعالى، وما ذلوا لعدوهم فما وهنوا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعد قتل نبيهم، ولم يجبنوا عن القتال، وما ضعفوا بعد قتل نبيهم، وما استكانوا، يعني لم يرتدوا على أدبارهم، إنما قاتلوا على ما قاتل عليه نبيهم حتى لقوا الله تبارك وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا كان قول هؤلاء الربيون يستنصرون بالله تبارك وتعالى، فأكثروا من ذلك: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكان هذا شغلهم الشاغل. وفي هذه الآية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، في هذه الآية بيان أنهم لم يتكلوا على عزائمهم القوية، لم يتكلوا على هممهم العالية، إنما اتكلوا على الله تبارك وتعالى وفوضوا أمرهم لله، فنصرهم الله تبارك وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة. جمع الله لهم النصر في الدنيا وثواب الآخرة، والله يحب المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا إلى المخلوقين. ثم ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكفار والمنافقين، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تحذير من الله تبارك وتعالى عن طاعة الكافرين والمنافقين، لأن طاعتهم تورد وتورث الردى والهلاك في الدنيا والآخرة. ثم يرغب الله تبارك وتعالى ويدل عباده على موالاة الله وموالاة المؤمنين. قال الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الرعب الذي هو جند من جنود الله تبارك وتعالى خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا الرعب الذي نزل في قلوبهم سببه شركهم بالله تبارك وتعالى، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هناك من قال: إن المسلمين يوم أحد لم يهزموا. وذلك أن المشركين لما رجعوا من أحد تجمعوا وقالوا: كيف نتركهم وقد قتلنا فيهم من قتلنا، أفلا نستأصلهم؟ فجمعوا بعض الجموع واستعد المسلمون لهم، لكن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوب المشركين الرعب فانهزموا ورجعوا خائبين. وكما ذكرنا من قبل أن النصر نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين يكون بأحد أمرين: إما أن يهدم الله عز وجل ركن من أركان الكفر بقتل أو سبي أو استيلاء على أرض، وإما أن يردهم الله تبارك وتعالى خائبين خاسرين. لهذا من قال أن المسلمين يوم أحد لم يهزموا وتعلق بهذه الآية فله وجه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. صدقكم الله وعده بالنصر، وذلك في أول النهار. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. قال الله تبارك وتعالى: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نزال غالبين ما دمتم في مكانكم هذا، يعني لرماه، إن لن نزال غالبين ما دمتم في مكانكم هذا. كل هذا تبشير بالنصر للمؤمنين. والحديث وإن كان فيه نظر لكن نستشهد به أن الله عز وجل صدق المؤمنين وعده في أول النهار فانتصروا على المشركين، لكنهم بعد ذلك عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الدائرة عليهم. ولقد صدقكم الله وعده يعني بالنصر في أول النهار إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه يعني بإذن الله تبارك وتعالى وبتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم يعني جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وهذا في شأن الرماة تنازعوا في الأمر فنزل بعضهم وبقي البعض الآخر فوق الجبل من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر وفرار الأعداء ومن الغنيمة منكم من يريد الدنيا، وهم الذين أحبوا الغنيمة ورغبوا فيها، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا على الجبل وأطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرف الله عز وجل النصر عن المؤمنين وصرف وجوه المؤمنين عن الكفار وأدان الكفار على المؤمنين لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الله عز وجل مع كل هذا ومع أنكم عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنكم، عفا عن هذا الصنيع ألا وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عفا عنكم فلم يستأصلكم إنما أبقى أكثركم، والله ذو فضل على المؤمنين. مما ورد في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس جيشا من الرماة على الجبل، قال إن انتصرنا وظفرنا فلا تعينونا، وإن كانت الدائرة علينا فلا تعينونا. فلما رأى الرماة الغنيمة والنصر للمسلمين تنازعوا ونزلوا من على الجبل فكانت الدائرة على المسلمين آخر النهار. قال أبو سفيان لما انتهت المعركة وينادي على محمد صلى الله عليه وسلم وينادي على أبي بكر وينادي على عمر، قال أما هؤلاء فقد قتلوا إذ لم يجيبوا، فغضب عمر ولم يملك نفسه وقال أبقى الله ما يخزيك يا عدو الله. ثم قال أبو سفيان قالوا هبل، فأجابه المسلمون الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان العزة لنا ولا عزة لكم، قال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، ستجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. وإما ورد أيضا في أحد أن أنس بن النضر رضي الله عنه قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى المسلمين الذين تركوا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المشركين. ثم دخل المعركة يقاتل الأعداء حتى طعن أكثر من 70 طعنة ولم يعرف إلا بجرح في بنانه، فرضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه الآيات. بقي معنا قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. يقولون جواب الشرط هنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، محذوف وتقديره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم منعكم الله النصر أو تقديره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم جعلكم الله فريقين، فريق نزل من على الجبل وفريق بقي فوق الجبل. وهناك من قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، جواب الشرط موجود وليس محذوفا، والمعنى حتى إذا تنازعتم في الأمر، تقديم وتأخير، حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم. وهذا عباد الله من أكبر الأدلة على أن التنازع يذهب الأمم ويذهب الائتلاف والوحدة والتجمع. حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم، هذا آخر ما عندنا في هذه الآيات. والآن مع الفائزين أخونا محمد جبل رقم 53 وأخونا إبراهيم الغندور رقم 1. أما الأخوات، الأخت الفاضلة رانا محسن رقم 16، والأخت فاتن زكي 73، والأخت منى القط 133، والأخت نفين نفين الصنباطي 289. والآن مع أسئلة البحث. ندب الله إلى المسارعة في فعل الخيرات، أين الآية على هذا؟ هذا الله وسارعوا. ثم ذكر صفة أهل الجنة الذين ينفقون في الصفاء كظلم الغاز عافين عن الناس، هذه الصفات كلها. وجزاءهم، أين الجزاء؟ جزاءهم مغفرة من ربهم. طيب، هذا بيان للناس، مقصود بإيه؟ القرآن بيان للناس جميعا ليتقوم الحج عليهم، ليهلك من هلك عن بينهم، وهدى وموعظة للمتقين ينتفع به المتقون، يكون لهم هدى لقلوبهم وموعظة زاجرا عن المحارم والمآثم. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأي غزوة نزلت؟ غزوة أحد. ما معنى هذه الآية؟ لا تضعفوا بسبب ما جرى، لا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني العاقبة لكم. دائما عباد الله العاقبة لإيه؟ للمتقين. اكتب الآيات التي تتحدث عن إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرفه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. تصرف الصحيح في مثل هذا الموقف، عندنا تصرف أبي بكر، عندنا تصرف الأنصاري الذي قال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا، أو فدونكم فقاتلوا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني من أراد بعمله الدنيا فقط يأخذ ما قسم الله له من الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وما يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني يأخذ ثواب في الآخرة مع ما قسم الله له من الدنيا. في يوم أحد جعل الله النصر للمؤمنين أول النهار، هذا حدث يا إخواني، حدث. ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه تسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر، تنازع الرماة، وعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم دالت عليكم الدولة، وكان للمشركين وجه بعد ذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. خمس أمثلة على اختلاف التنوع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذان السؤالان مع فضلتي الشيخ محمد والشيخ عماد. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى مع الشيخ محمد، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا أن الاختلاف واقع بين السلف في التفسير، لكن الاختلاف في التفسير أقل بكثير بين السلف في العلوم الأخرى مثل الفقه والحلال والحرام، وأكثر التفسير فيه الإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر، عصر من العصور، على أمر شرعي سواء كان في التفسير أو في الفقه أو في الحلال والحرام أو في العقائد. ومسائل الخلاف لم تترك هكذا، إنما عمل فيها العلماء بقواعد لبيان الراجح من هذه الأقوال. لكن عندنا نوعين من الاختلاف، اختلاف التضاد، فهذا نعمل بقواعد الترجيح لنرد قول ونقبل رد، لنقول قولا ونقبله ونرد القول الآخر. أما إعمال قواعد الترجيح في خلاف التنوع فإنه يكون لبيان الأولى من هذه الأقوال، مع أن هذه الأقوال كلها محتملة للآية. طيب، هذه القواعد، قواعد الترجيحية، يا ريت تكتبهم، قواعد الترجيحية، قواعد وضعها العلماء للترجيح بين الأقوال، فإذا كانت الأقوال فيها خلاف تضاد فلكي نقبل قول ونرد الآخر، ما إذا كان الخلاف خلاف تنوع فلبيان أولى الأقوال وأفضل الأقوال مع عدم إنكار الأقوال الأخرى. طيب، أول قاعدة قالوا ما يتعلق منها بالعموم في القرآن، ما يتعلق منها بالعموم في القرآن، وهذه تحتها يعني قاعدتين. القاعدة الأولى: الخبر على عمومه حتى يأتي مخصص، الخبر على عمومه حتى يأتي مخصص أو حتى يأتي ما يخصصه. طيب، مثال يا جماعة، قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، بعض العلماء قالوا ووالد المقصود آدم، وما ولد بنوه، خلاص. طيب، بعضهم قالوا ووالد وما ولد إبراهيم وأولاده، وبعضهم قال ووالد وما ولد يعني كل والد وكل ما ولد، هذا على العموم. طيب، أي الأقوال أرجح؟ على هذه القاعدة نقول الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. هل هناك دليل عندنا نقلي أو عقلي أن المقصود بالوالد وما ولد أنه آدم أو أنه إبراهيم؟ إذن فنسير على هذه القاعدة: الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. يبقى ووالد وما ولد مقصود بها يا جماعة كل والد وكل ما ولد، صحيح؟ طيب، القاعدة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، ايوه، هذا ما يتعلق بالعموم في القرآن. يعني احنا تحت القاعدة الاولى يا جماعة اللي هي ما يتعلق بالعموم في القرآن، تحتها قاعدتين: القاعدة الاولى الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، الثاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال: قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا شانئك هو الأبتر هو العاص بن وائل، وبعضهم قال هو عقبة ابن أبي معيط، وبعضهم قال جماعة من قريش. هذا الذي ذكروه، لكن هناك بعض العلماء قالوا أن هذا عام في كل من أبدى للنبي صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضاء. كل من عاد النبي عليه الصلاة والسلام فهو أبطر. فهذا يدخل تحت هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، القاعدة الثانية: ما يتعلق بالسياق القرآني، ما يتعلق بالسياق القرآني. مثال يا جماعة، قال الله عز وجل: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. طيب، بعض العلماء يقولون ثم السبيل، السبيل اللي هو ايه؟ الطريق، طريق الحق وطريق الباطل. وبعضهم قالوا السبيل هنا خروجه من بطن أمه. طيب، أيهما أولى؟ أيهما نرجح؟ على هذه القاعدة، ما يتعلق بالسياق القرآني؟ السياق بتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن بداية خلق الإنسان، ثم خروجه من بطن أمه، ثم موته وقبره وكذا. يبقى الأفضل أن نعين القول الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن هذا يتعلق بالسياق القرآني. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. كذلك يا جماعة، الله سبحانه وتعالى سهل خروج الولد من بطن أمه. يعني انت حينما تتخيل لو نزل الولد مثلا بيده، هل ممكن ينزل؟ أو نزل برجله، هل ممكن ينزل؟ إنما سهل الله عز وجل للولد أن ينزل برأسه، ولو نزل بغيرها ما نزل. كذلك سهل الله عز وجل في هذه اللحظة على الأم إنزال الولد بفضل الله عز وجل، مع كون هذا الولد كبير الحجم وهذا الموضع صغير الحجم. فيكون الأولى في التفسير هو خروج الولد من بطن أمه. طيب، قالوا أيضا ما يتعلق بالمعنى الشرعي. احنا ثلاثة، ما يتعلق بالمعنى الشرعي. احنا عندنا بعض الكلمات يا جماعة، او كثير من كلمات اللغة، بنقول ايه؟ معناها في اللغة كذا ومعناها في الشرع كذا. طيب، ايهما نقدم؟ الشرع. طيب مثلا كلمة زي ايه؟ كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء. طيب، قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هل يكون معنى الصلاة هنا الدعاء، ولا معناها ايه؟ الصلاة المخصوصة اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الجنازة. فيحمل او فتحمل هذه الآية على المعنى الايه؟ على المعنى الشرعي، لأن الصلاة قد تأتي أيضا بمعنى الدعاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا جاءه أحد بصدقة أو بزكاة دعا له، وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. طيب، الرابع: ما يتعلق بتصريف اللفظة، ما يتعلق بتصريف اللفظة. يعني مثال، قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض الناس قالوا بإمامهم يعني بأمهاتهم. يعني ايه بأمهاتهم؟ بإمامهم يعني هذا يعني جمع أم، خلاص. طيب، هذا خطأ، هذا خطأ، إنما تصريف هذه اللفظة جاء من الايه؟ من الإمام، من الايه؟ الإمام، وهو إما أن يكون نبي أو كبير القوم أو معلم الناس أو أو أو. فيكون ما يتعلق بتصريف اللفظ، نرجع اللفظة إلى معناها الأصلي حتى يتبين معناها، وهذا يكون باب من أبواب الترجيح. أيضا قالوا الترجيح بالاستعمال العربي، الترجيح بالاستعمال العربي. يعني إيه يا جماعة؟ مثال، أي نعم، قال الله عز وجل: الترجيح بالاستعمال العربي. كلمة لا تستعمل إلا عند العرب، وكلمة الأخرى لا تستعمل عند العرب. مثال، قال الله عز وجل إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بعض العلماء يقولون صفراء يعني سوداء، صفراء يعني إيه؟ سوداء. فعلماء قالوا لا، لا يستعمل الفاقع مع الأسود عند العرب، لا يستعمل فاقع مع الأسود عند العرب، إنما إذا أرادوا أن يقولوا سوداء يقولوا سوداء حالك، سوداء حالك خلاص، لكن لا يقولون سوداء فاقع، فيكون الاستعمال العربي مقدم، فيقدم على قول من قال إن صفراء يعني يعني صفراء خلاص. طيب السادس، التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. يعني يا جماعة مثال، قال الله عز وجل والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون. طيب كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم دي عائدة على مين يا جماعة؟ ها؟ على الطير. كل قد علم صلاته وتسبيحه، بعضهم قال عائدة على الله، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون، فيكون العلم الأولى ها يؤكدها الايه؟ إن الله عليم بما يفعلون، فيكون هذا تأكيد خلاص. طيب هو التأكيد أولى ولا التأسيس؟ التأسيس. فيكون من قال كل قد علم صلاة وتسبيحها، أي كل مسبح ومصلي علم بمعنى ألهم تسبيحه ها وصلاته، منين؟ من الله عز وجل. يبقى الضمير عائد على مين؟ على المسبح أو على المصلي من الخلق، فيكون هذا على أساس القاعدة التأسيس أولى من التأكيد. طيب أيهما نرجح، قول من قال أن قد علم صلاته عائدة على الله ولا عائدة على المسبح؟ ليه؟ لأن التأسيس أولى من التأكيد. طبعا يا جماعة في قواعد كثيرة جدا، منها مثلا ما يتعلق بالرسم العثماني، ما يتعلق بالرسم العثماني، والمسألة دي إن شاء الله يبقى الشيخ عماد يعني ادهلنا كده بتوسع، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنما الخمس أمثلة يا جماعة أنا كتبتهم على أساس يعني الناس تستخرجها من الكلام اللي قاله الشيخ مصطفى، يعني تبقى واجب. لا ما أنا أعطاله مسيلة كده يعني هم بيكتبوا بس يعني شو أصلا. حالة طيب كان في وقت طلب المراجعة اللي نعمل منها طيب حيان. طيب يا أخوانا إحنا نجتهد مع بعض في الخمس أمثلة لاختلاف التنوع. أحيانا بتجد الآية إيه بتحمل أكثر من معنى والمعنى كله صحيح، زي ما كلمنا عن إيه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، يعني أخذ الله الميثاق على الأنبياء نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول. القول الثاني أخذ الله الميثاق على أمم الأنبياء، قول الثالث أخذ الله الميثاق على الأنبياء وأممهم. فدي اسمه اختلاف تنوع، لو ذكرنا ده مثال وذكرنا فيه كل الأقوال هذا، وكل هذا يؤخذ به، وكل هذا إيه يؤخذ به، ده يعني إيه مثل من الأمثلة. حاول بقى أن تطلع أربع أمثلة تانيين، وإذا عجزتم إن شاء الله مش هتعجزوا. ممكن أشفع لهم ننزلهم لثلاثة. طيب اللي عاوز يكتبهم ثلاثة يكتبهم، بس إن شاء الله هم سهلين، تقرأ كده الصورة تعرف إن شاء الله إن الآية دي ذكر فيها أكثر من حاجة، زي مثلا إيه واعتصموا بحبل الله، حد يعرف يقول لي حبل الله إيه؟ القرآن الجماعة، ده اختلاف تنوع ماشي. عاوزين مثال ثالث إيه؟ عندنا إيه تاني؟ واعتصموا بحبل الله جماعة وتفرقوا، ها؟ إيه؟ لا أنت نالوا البر ماشي البر هو الجنة هو الطاعة هو ايه تقوى الله عز وجل. امثله كثيرة ان شاء الله انت ما شاء الله افزاز جزاكم الله خيرا. مع فضيلة الشيخ عماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنسبة ان صفراء بمعنى سوداء كما اخبرنا الشيخ محمد جزا الله خيرا. لا في موجود موجود ذكر ابن الجوزي يرحمه الله تعالى في كتابه الماتع اخبار الحمقى المغفلين ان احد الحمقى كان يبحث عن الذهب فقال اللهم ارزقني بصفراء تطيل سهري يعني يفرح بها بقى ايه فلدغته عقرب صفراء اطالت واطارت النوم فقال اللهم لك الحمد الخطأ علي إذ لم أبين لك ما أقول فالحمد والشكر لله. فسمعه أحمق منه فقال له لا تشكر الله الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم فقال لا شكر لا شكر. متعنا الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى بقوله الماتع حول النعيم لا يدرك بالنعيم. وأنصح نفسي وأحبتي باستماع هذا الشريط بهذا العنوان النعيم لا يدرك بالنعيم للشيخ المفضال الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. شريط ماتع جدا جدا جدا. ونأخذ من هذا إضاءة تضيء لنا الطريق دائما أذكرها لأحبتي في محاضراتي. وهذه الإضاءة هي من طلب الراحة ترك الراحة. من طلب الراحة ترك الراحة. إزاي إزاي أخونا؟ يعني اللي عايز الراحة الحقيقية يترك هذه الراحة المزيفة. الراحة الحقيقية فين؟ في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة وأن تدركنا الراحة الحقيقية وأن ندرك الراحة الحقيقية في الجنة. ولكن ذلك بإيه؟ بترك الراحة في الدنيا. فنعمل ونجد ونجتهد من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فلابد أن الواحد إيه يجتهد حتى يصل إلى الراحة الحقيقية بمشيئة الله تعالى. طيب إحنا عندنا وقفات يسيرات في هذا الربع إن شاء الله سنقف مع ثلاثة آيات. نترك الآية التي هي موضوع السؤال أو سؤال المسابقة للأخير. فالآيتين التانيين يعني يسيرتين نقولهم بسرعة إن شاء الله. يقول تعالى وليعلم الله طيب الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. طب هو ربنا مش عارف يعني هو بيعمل كده عشان يعلم هو ما كانش عارف قبل كده؟ دي شبهة ممكن ايه بعض الناس يقولها. طيب فالشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في كتابه التسهيل لتأويل التنزيل ينقل كلام أهل العلم في رد هذا الإشكال. يقول لأهل العلم في دفع هذا الإشكال أقوال. أولها وأشهرها وهو رأي الجمهور أن المراد بالعلم هنا المشاهدة والرؤية أي لنرى. يعلم الله يعني إيه؟ ليرى الله. القول الثاني أن هذا من باب التمثيل أي فعلنا فعل من يريد أن يعلم. الثالث أن المراد بالعلم هنا التمييز أي لتمييز التائبين أو الثابتين على الإيمان من غيرهم. لتمييز الثابتين على الإيمان من غيرهم. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد، يرد فعل ايه؟ فعل ايه؟ مضارع. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. طيب، قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ومن أراد، ده فعل ايه؟ ماضي. ومن أراد الآخرة. طب ليه هنا قال يرد بالمضارع وفي آية الإسراء قال ومن أراد؟ يجيب على هذا دكتور فاضل السامي الرائي في كتابه الماتع معاني النحو، يقول: جاءت كلمة أراد بصيغة الماضي في الإسراء، بينما جاءت كلمة يرد بصيغة المضارع في آل عمران. السر في ذلك لأن إرادة الآخرة أمر واحد، شكل الأراد وانتهى الموضوع، إرادة الآخرة أمر واحد، فجاء بالفعل الماضي، بخلاف إرادة الثواب، فإن إرادة الثواب تتجدد، لأن الثواب يتجدد، بخلاف الآخرة فإنها واحدة. وهذا السر في أنه قال ومن أراد الآخرة بالفعل الماضي، لكنه قال ومن يرد ثواب الآخرة بالمضارع. كذلك بالنسبة للدنيا، فإرادة الثواب مستمرة متجددة، فكل عمل له ثواب. حد فهم حاجة؟ الحمد لله. طيب، آية المسابقة، وانا عايزكم تلاحظوا الفروق بين الآيتين، واضح؟ يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في الحديد هنقسم الآية عشان نطلع الفروقات ونعد مع بعض. في آية الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لغاية دلوقتي في المقطع ده في كم اختلاف؟ واحد. مين يزود؟ ها، أحسنت. وس في آل عمران، سابقوا في الايه؟ في الحديد. يبقى كم اختلاف؟ اثنين. الاختلاف الاول ان آل عمران فيها واو، الحديد ما فيهاش. آل عمران سارعوا، الحديد سابقوا. طيب معلش يا اخوانا، احنا اصلا القرآن كل نقطة، مش كل حرف، نقطة حركة تشكيل، موضوع لحكمة وبكل دقة. يقول الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه وقفات مع هذه الآيات، يقول: لم تذكر الواو في مطلع آية سورة الحديد، بينما ذكرت في مطلع آية سورة آل عمران. ليه؟ بيقول آية الحديد مستأنفة، كلام جديد غير معطوفة على ما قبلها، ولذلك بدأت بدون حرف عطف، وأمرت مباشرة بالمسابقة، سابقوا. وحكمة إسقاط حرف العطف منها اعتبارها نتيجة وثمرة للآية التي قبلها، وقد أمر الله في الآية السابقة بالعلم بسرعة زوال الدنيا وتفاهتها بالنسبة للآخرة، فقال في أولها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. طيب، وبما أن المؤمنين مأمورون بالعلم، ناسب أن تذكر هذه الآية ما يجب أن يترتب على العلم بالحقيقة السابقة. خلاص أنت عرفت أن الدنيا دي لعب ولهو، اعمل إيه؟ سابق، وهو المسابقة إلى ذلك النعيم الدائم. فأمرهم بالمسابقة قائلا: سابقوا. فلا وجه لعطف النتيجة على المقدمة، واضح يا أخوان؟ أما الآيات في سورة آل عمران فإنها تتكلم عن مجموعة من الأوامر اللي هي قبل بداية الربع، ينتج عنها مجموعة من الأفعال، وهذه الأوامر معطوفة بعضها على بعض بالواو، فناسب أن تبدأ الآية بالواو ولتعطف أو لتعطف الأمر الذي فيها على الأوامر في الآيات التي قبلها. الآيات اللي قبلها إيه؟ واتقوا الله أمره لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول، ثم قال وسارعوا. وبهذا نعرف الدقة العجيبة في حذف حرف العطف في آية وذكره في آية أخرى، وأن السياق هو الحكم في الحذف والذكر. واضح؟ طيب، ثم ننظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال سابقوا، وفي الآية الأخرى قال سارعوا، وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة. يعني إيه؟ لا إله إلا الله. طيب أقول الوقت لما أقول لكم إيه، يلا أخوانا تعالوا اكتبوا بسرعة معايا، تعالوا اكتب بسرعة. طيب فأنتوا هتعملوا إيه؟ هتسارعوا تكتبوا، في حد هيسبق؟ لكن يقول إيه، يلا نتسابق على اللي يخلص أول، يبقى يكون فيه مسارعة ومسابقة، يبقى نقول الزيادة المسابقة، المسابقة فيها مسارعة وزيادة. واضح؟ طيب هذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا يذكرنا بشيء عظيم، وهو أننا بمشيئة الله تعالى سنكون في يوم الاثنين القادم صيام 3 أيام البيض اللي اتفقنا عليهم، يبقى احنا هنصوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس. طيب يلا بزيادة، الاثنين والثلاث والاربع أيام البيض، والخميس تخلف الاثنين والايه والخميس. ربنا يعيننا كده على ايه، على الطاعة. طيب لا إله إلا الله. طيب ما زلنا في المقطع اللي احنا قلناه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قدم المغفرة على الجنة، ليه؟ هي المغفرة أهم من الجنة؟ بيقول لك بقى إيه، قدم أو قدمت المغفرة على الجنة لأن المغفرة تسبق دخول الجنة، فيحاسب الله المؤمنين أولا ثم يمنحهم العفو والمغفرة ثم يدخلهم الجنة برحمته. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيه، بالمغفرة ثم الجنة. طيب وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، في الحديد عرضها كعرض السماء والأرض، في كم اختلاف؟ 2 برضو. طيب هما السماوات والسماء، وكا عرض بالكاف، واضح؟ كاف التشبيه. يبقى في عندنا ايه، خلافين في الايتين. ذكر عرض الجنة، واحد يقول لك ايه، طب اشمعنى العرض؟ طب ليه ما ذكرش الطول؟ طيب يقول الدكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله في كتابه خصائص التعبير القرآني، يقول في الآيتين حديث عن عرض الجنة دون الطول، لأن ما له عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله. شوف القاعة اللي احنا ايه قاعدين فيها دي، شوف العرض كام والطول كام. طيب ففي الغالب يكون الايه، العرض أقل من الطول، فإذا عرف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط وأمد. ويرى السعدي والزمخشري أن العرض قد يراد به البسطة وليس ما يقابل الطول، كقول تعالى فذو دعاء عريض. هل معنى عريض هنا يعني ليه طويل؟ طيب يكون المعنى بسطتها كبسطة السماء والأرض، والآيتان تصفان الجنة من حيث الاتساع أو المساحة، وهذا ظاهر. والشيخ مصطفى يجيب عن سؤال لماذا عبر بالعرض في قوله تعالى عرضها السماوات والأرض، ينقل كلام أهل العلم، يقول عبر بالعرض ليدل على عظم الطول واتساعه. طيب كما قال تعالى في صفة فرش الجنة بطينها من استبرق، أي فما ظنك بالظاهر. وبعض العلماء يقول إن عرضها كطولها كما بين الشيخ مصطفى، وبعض العلماء يقول إنما عبر بالعرض ليدل على اتساع كما يقول القائل هذه دعوة عريضة أو بلاد عريضة أي كبيرة متسعة، والله أعلم. في آل عمران قال عرضها السماوات، وفي الحديث قال كعرض السماء، فما الفرق؟ يقول الدكتور فاضل السامي الرائي في كتابه التعبير القرآني لما جاء بالسماوات قال عرضها السماوات والأرض، ولما جاء بالسماء إنه الأعم السماوات ولا السماء؟ لا السماء، كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، يعني المروحة دي فين؟ في السماء. طيب يقول الله عز وجل عن الكفار فليمدد بحبل إلى السماء، يعني الايه؟ أي سقف أي حاجة أي علو فوق ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيدهم يغيظ، أي حاجة تعلوك يبقى دي سماء. فالسماء أعم من السماوات لأن السماوات معدودة، واضح؟ فهنا قال عرضها السماوات والأرض، لما جاء بالسماء التي هي أعم من السماوات قال عرضها كعرض السماء والأرض، فجاء بكاف التشبيه، وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات، واضح؟ طيب تعال نشوف بقى إيه موضوع الكاف. موضوع الكاف أدخلت كاف التشبيه على المشبه به في الأولى، طيب جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وحذفت في الثانية لإيه؟ عرضها عرض السماوات والأرض. العرض كما ذكر هو مقابل الطول، وقالوا أن يراد به الاتساع. الآيتين عن الجنة التي يسابق إليها المتسابقون ويسارع إليها المسارعون، فما حكمة ذكر الكاف في الآية الأولى وحذفها في الثانية؟ طيب يقول شيخ عبد الفتاح صلاح الخالدي، يقول إن ذكر الكاف وحذفها إن ذكر الكاف وحذفها مرتبط بالحديث عن المسابقين إلى الجنة. ذكر الكاف وحذفها مرتبط بإيه؟ أنت نمتوا؟ طيب السابقون إلى الجنة في الآية الأولى مين؟ الشيخ مصطفى قال لنا الوقت المؤمنين لبتاعة الحديد، من اللي بتسابق؟ المؤمنين. عدت لمين الجنة في كلمة سابقه؟ عدت لمين؟ الذين آمنوا بالله ورسله. لكن اللي بيسارعه الجنة عدت لمين؟ للمتقين. إن هي الأعم وإن هي الأخص، إن هي الكتير وإن هي القليل. يبقى اللي فيها سابقه دول ايه؟ الكثير، لان اعدت للذين امنوا بالله ورسله، واللي امنوا بالله ورسله اكثر المتقين. كل المتقين امنوا بالله ورسله، كل المتقون امنوا، صحيح؟ لكن هل كل اللي امنوا اتقوا؟ يبقى المتقين اقل من المؤمنين، واضح؟ فبنقول السابقون الى الجنه هؤلاء اكثر عددا، فكثرة عددهم يناسبها تطويل الجملة بذكر الكاف وتوسيع طريقهم، واضح؟ لأكثر عدد بيكون الجملة برضو ايه؟ كتيرة، والطريق عايزينه ايه؟ واسع. اما المسارعون الى الجنة اللي هي عدة للمتقين يناسبها تقصير الجملة بحذف الكاف وتقليل حروفها وكلمتها، فالتناسب والتوافق ملحوظ، اذا كثر العدد كثرت حروف الجملة وزيد في توسيع الطريق، وإذا قل عدد السائرين قللت حروف الكلمة وضيق في مساحة الطريق، واضح؟ طيب هنا عدت للمتقين، هنا عدت للذين آمنوا. ألا ترى كيف قال تعالى في كل من الآيتين؟ ففي السماوات قال أعدت للمتقين، وفي السماء قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله، لأن المتقي لا يكون إلا مؤمنا، أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيا، فالمؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين، فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة كعرض السماء، وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم متقون بلفظ السماوات التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. طيب في الحديد زاد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسع دائرة الداخلين في الجنة وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين منهم. ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. ننظر إجمالا كيف ذكر في آية الحديد المسابقة وهي تشمل المسارعة وزيادة، وذكر السماء وهي تشمل السماوات وزيادة، وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة، فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ، فجلت حكمة الله. حد فهم حاجة؟ الحمد لله. طيب يبقى اختصارا إجابة السؤال، ذكر في آية الحديد المسابقة وهي تشمل المسارعة وزيادة. أعيد وعلي صوتي. طيب ذكر في آية الحديد المسابقة وهي تشمل المسارعة وزيادة، وذكر السماء وهي تشمل السماوات وزيادة، وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة، فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ، فجلت حكمة الله. نعم أقول وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة، زاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة. طيب طيب شيخان شو مصطفى شو محمد ذكر الأمثلة تسهيلا على الإخوة جزاهم الله خيرا. طيب وهي كالآتي، الأمثلة اللي في سؤال الشيخ محمد للسؤال رقم 7، أذكر 5 أمثلة على اختلاف التنوع في التفسير من سورة آل عمران. الأول معنى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ومعنى وجد عندها رزقا، وطبعا أنتم فاكرين وجد عندها رزقا فحدش يقول اختلفت. حاضر. طيب ومعنى يعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب. طيب ومعنى قال الحواريون، المقصود بالحواريين، ومعنى كونوا ربانيين، والمقصود بالربانيين. والشيخ محمد ظل خيرا تسهيلا ذكر لكم بعض المراجع ترجعوا إليها ومصادر. هذه المراجع هي مقدمة التفسير لابن عثيمين رحمه الله، ومقدمة التفسير لابن تيمية، وفصول في أصول التفسير لمساعد الطيار، اسمه كده مساعد الطيار، والرابع الاختلاف في التفسير عند السلف بين التطبيق والتنظير، الاختلاف في التفسير عند السلف بين التطبيق والتنظير. الخامس مقدمة الشيخ ابن عثيمين في تفسيره، مقدمة الشيخ ابن عثيمين في تفسيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب.